إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعيناك إن أبدت إليك معائبا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى يا ضياء وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن يا يابا يا فاطمة بنت النبي داخل على أهل الحرم والبيت والقاع سيد النبي حبيب النبي لأصنام الكفر وقاع وبن عمك علي ده حامل بواق